الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيها ولد الزنا، فإذا فش فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد وإسناده حسن. تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، يقصد أمته عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة من المؤمنين والمسلمين الذين استجابوا واتبعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يزالون بخير، يعني لا تزال الخيرية فيهم ما لم يصبهم هذا الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ما لم يفش فيهم ولد الزنا. ما لم يفش فيهم ولد الزنا يعني ما لم يكثر وينتشر فيهم ولد الزنا. وطبعا المراد بالانتشار بولد الزنا يعني انتشار الزنا، انتشار فاحشة الزنا، لأن يعني ولد الزنا لا يأتي إلا من انتشار الزنا وكثرته. فإذا كثر الزنا وانتشر الزنا فإن هذه الخيرية التي ذكر صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة يصيبها شيء. فلذلك قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. ولد الزنا الولد غير الشرعي الذي نتج من سفاح ونتج من زنا والعياذ بالله. فإذا كثر هذا في الناس وكثر هذا في مجتمع المسلمين فهذا يؤذن بأن يصيب الخيرية العظيمة التي في هذه الأمة شيء، بل يصيبها شيء عظيم. والانتشار الزنا في الناس حين يرون بأنه شيء هين وليس شيئا عظيما، مع أن الله عز وجل فخم من شأنه وحذر من قربانه فضلا عن إتيانه، وبين بأنه فاحشة وساء سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة يبين شناعته ومغبته، ومن ذلك هذا الذي ذكر في هذا الحديث ما يعود على الأمة كلها، يصيب الخيرية التي فيها شيء التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. فإن انتشر فيهم الزنا انتشر فيهم ولد الزنا، ويصير بعد ذلك الناس يطلقون ألقابا لا يسمون ولد الزنا ونحو ذلك، ولا يسمون زانية، قال هذه امرأة عزباء، امرأة عزباء، وهل هذا ابن امرأة عزباء ونحو ذلك. لكن المسميات هذه ما تغير الحقائق. الذي وقع في فاحشة الزنا هو زان وهي زانية، والناتج عنهما هو ولد زنا. هذا الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا انتشر في الناس فإن هذه الخيرية التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تزال في الأمة يصيبها شيء. فقال: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. قال: فإذا فش فيهم ولد الزنا، يعني انتشر فيهم وكثر. وطبعا يا إخوة، لما نتكلم عن ولد الزنا، ولد الزنا ولا يؤخذ بجريرة من فعل هذه الفاحشة بين الزاني والزانية. فإذا وقع هذان في هذه الفاحشة وهذه الكبيرة العظيمة، وكان نتاجه أن ولد ولد، فولد الزنا هذا لا يلام، ولد الزنا هذا ليس مذمة فيه، هذا ولد قد يكون من الصالحين وقد تكون بنت من الصالحات. ولذلك مثلا لو أن إنسان خطب بنتا، امرأة يتزوجها، فرأى فيها من سمات الخير والصلاح ما بلغه عنها الخير العظيم، لكن قال: هذه مثلا هي ابنته زينة، هي تنسب إلى أمها، لا يعلم من تنسب إلى أمها لأن ابنة زينة. هذا وإن كان يتعلق الأمر بعدم وجود نسب لها، لكن إذا كانت من الصالحات فإنه لا بأس أن يتزوج بالإنسان، هذه ليست مذمة فيها وليست قبحا فيها. ولذلك ولد الزنا هذا لا يؤاخذ بجريرة وسوء صنيع من زنى ونتج عنهما، ولا تزر وزرة وزر أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى. الآن قضية الولد هذا الذي نتج هو عبد من عباد الله عز وجل، ولهاته البنت بنت ولا ابن، قال ينظر إلى صلاحه، إن كان منها الصلاح والتقى الله مبارك. ولو قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. قال: ولد الزنا شر الثلاثة. شر الثلاثة يقصد الزاني والزانية وهو الناتج عنهما هو الثالث، فيقول هو شر الثلاثة. هذا حمله العلماء كما قال سفيان رحمه الله: إذا كان يعمل بعملهما، إذا لم يكن صالحا. هذا ولد الزنا إذا كان يعمل بعمل من نتج عنهما من الزواني والزانيات، فإذا كان يعمل بعملهما فهو شر الثلاثة، لكن إذا لم يكن يعمل بعملهما كان ولدا صالحا متقيا لله عز وجل فإن هذا لا يشمله هذا الحديث، وأنه شر الثلاثة من جهة، ولا يؤاخذ بجريرة من فعل تلك الفاحشة ممن نتج عنهما من ذلك الزاني والمرأة الزانية التي صارت أما له، فإن هذا لا يؤاخذ بجريرة وسوء صنيع الذين وقعوا في فاحشة الزنا. ومن ثم فإن الذي ينبغي أن يعلمه الناس، وهذا ينبغي أن ينتشر في المجتمع المسلم وأن تصحح المفاهيم، ولد الزنا ينظر إلى صلاحه وإلى اتقائه لربه جل وعلا، فإن كان من الخير والصلاح فنعم الولد، ولا يؤاخذ بجريرة من صنع، ولا يعير بذنب فعله غيره، لا يقال هذا ابن الزنا على وجه التعيير، لا أبدا، فإن هذا ما يجوز وما ينبغي ذلك. فإن كان من الخير والصلاح فينظر إليه هو، ولا يعاقب بجريرة من نتج عنهما. ما ذنبه هو؟ ما ذنب ولد الزنا لما نتج عن سفاح ونتج عن زنا؟ وهذا أمر ينتشر في المجتمع اليوم، يعني صاروا يعيرونه بذلك، وهذا ما يجوز وما ينبغي ذلك. أما إن كان من أهل الخير والصلاح فنعم، أما إن كان على طريق من نتج عنهما فكان من أهل الفسوق والفجور والزنا. سمعتم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة بهذا الاعتبار المذكور. والشيء بالشيء يذكر، ولد الزنا لمن ينسب ولمن بمن يلتحق، لأن في مجتمعنا اليوم تساهل في هذا الباب كثير، تساهل عظيم. العلماء رحمهم الله يقسمون في هذه المسألة، مسألة بمن يلحق ولد الزنا، يقسمونه إلى قسمين، من جهة هاته الأم، أمه التي ولدته من زنا، هل هي ذات فراش من سدات فراش، متزوجة ولا غير متزوجة؟ إن كانت مرأة متزوجة وزنت وحبلت من الزنا، فهذا الولد الذي هو ولد الزنا ينسب لأبيه، ينسب لزوجها، ينسب أقول لزوجها، لأن لها فراش، الذي ينسب إليه ينسب إلى زوجها، حتى ولو هي مثلا قالت له بأني قد زنيت وحملت من الزنا وهذا ليس ابنك، فإنه ينسب إلى زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش، إن كانت المرأة ذات فراش متزوجة، فإن هذا الولد الذي نتج من الزنا وهي تقول إنه ليس ابنك بل أنا زنيت وحبلت من الزنا، فإنه ينسب لهذا الزوج، إلا في حالة واحدة، إذا نفاه وحصلت الملاعنة كما هي معروف في الشرع، يلاعن زوجته على أن هذا ليس ابنه، ويقسم كل منهما أربع، والخامسة لعنة الله على الكذب منهما، فإن هذه بعد هذه الملاعنة هنا ينتفي النسب، لا ينسب إليه هذا الولد، لا ينسب إليه. إذن لمن ينسب؟ ينسب لأمه، لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أمه. تأتي هذه المتزوجة تقول زنيت وهذا الولد قد حملته من فلان الذي زنيت به، إذا لم ينفه ويلاعن الزوج فإنه ينسب إلى الزوج، إذا لاعن الزوج فينتفي النسب وينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، قال ابن فلانة ولا ينسب إلى الزاني. هذا إذا كان لها فراش. إذا لم يكن لها فراش، يعني امرأة غير متزوجة وزنت وحملت من الزنا، هنا العلماء رحمهم الله اختلفوا إلى من ينسب هذا الولد. جماهير أهل العلم رحمهم الله من المذاهب الأربع يقولون إن هذا الولد ينسب إلى أمه لعموم الحديث، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإن كانوا بعض الفقهاء، وهذا القول الثاني كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالوا هذه المرأة ليست ذات فراش فلا تدخل في هذا الحديث، فقالوا إن تيقن بأن هذا الماء الذي خلق منه هذا الولد هو من هذا الزاني الذي زنى بها فإنه ينسب إلى الزاني. هذا على قول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. لكن أكثر أهل العلم في هذه المسألة يقولون إن ابن الزنا حتى إذا كانت المرأة ليست ذات فراش وليست متزوجة فإنه ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى من زنى بها. ومثل هذه المسائل لو حصلت ولو وقعت يحتاج الإنسان أن يستفتي فيها بعينه من أهل العلم، من يفتي من العلماء في مسألتي بعيني، قال حصل لنا كذا وكذا وكذا. لماذا ينبغي أن نسأل يا إخوة؟ لأن الناس اليوم صارت تتساهل تساهل عظيم، وبعد عن الشريعة، ويترتب عن البعد عن الشريعة والجهل وقوع في كثير من المحاذير التي تحتاج إلى تصحيح. أعطيكم مثال من أمثلة تساهل الناس اليوم، لما تخطب ابنته فيتساهل في أن تخرج هذه البنت مع من خطبها، قال مع خطيبها تخرج معه، وإحنا مش ناس معقدين وعادي جدا وما في إشكال. طيب لكن هذا أجنبي عنها، هذا خطبها أنت وعدته بالزواج، عقد عليها قال لم يعقد عليها، يعني كما تقول بالعامية ما فتح عليها، ما فتحش عليها، لم يعقد عقد شرعي، فهي أجنبية عنه، لكنهم يتساهلون في أن يدخل عليها ويخرج بها ونحو ذلك، ومحد ذلك يقع الفأس في الرأس، يواقعها، وهذا زينة، حتى وهي خطيبة وهي زينة وتحمل، وبعد قال يلا نصحح، ماذا نصحح؟ عجلوا لنا بالعقد ونديروا العس. عقد المرأة، العقد على المرأة الحامل عقد باطل على أصح قول علمه، قال المالكية، فإن العقد على المرأة الحامل عقدها باطل. قال نصحوا الغلطة، كيف نصحوا الغلطة؟ يلا نعقدوا نديروا العرس باش. من بعد قال زاد بعد 9 أشهر باينة، قال بعد العرس 9 أشهر الحمد لله استكنا من الفضيحة، لكن استكنا من الفضيحة، لكن بالنسبة الآن أنت ماذا تقع؟ أنت واقع في الزنا، لأن ليست امرأتك، العقد باطل، عقدك عليها أثناء حملها باطل. العقد متى يتم؟ يتم بعد أن تضع الحمل، بعد أن تضع الحمل ثم تعقد عليها، إن تبتما إلى الله عز وجل، لأن هذا زنا، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهذا لا ينبغي أن يتساهل في هذا. قال اتق الله، نتوب إلى الله من الزنا، وبعد ذلك تضع هذا المولود، وبعد أن تضعه نعقد عقد شرعيا. وبعد تأتي المسألة، ذلك الولد لمن ينسب؟ ينسب إليه ولا ما ينسب إليه؟ جمهور أهل العلم والمذهب الأربعة يقول لا ينسب إليه، ينسب إلى أمه. وقلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول بعض أهل العلم قال بأنه ينسب إليه إذا تيقن بأن الماء هو ماؤه. فلذلك انظر، أنا أذكر لكم هذا التفصيل، لأن المسألة ليست هينة. حين ترى تساهل الناس اليوم في الشريعة باسم عدم التشدد ونحو ذلك، فتقع مثل هذه الكوارث التي نسمع بها في مجتمعنا، صلى الله جل وعلا أن يسلمنا أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، يعني أوشك الله أن يعمهم بعذاب. بسبب ماذا؟ بسبب انتشار هذه الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قال المصنف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، يعني إذا انتشر فيهم كثيرا الزنا وانتشر فيهم الربا. هنا قال الزنا والربا، وفي حديث ابن مسعود قال: إذا ظهر ما ظهر في قوم الزنا أو الربا، يعني يظهر أحدهما، ينتشر الربا وينتشر الزنا، قال: فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني أوجبوه على أنفسهم هذا العذاب بما كسبت أيديهم بسبب التساهل في هاتين الجريمتين العظيمتين، الزنا وكذلك الربا. وكيف ينتشر فيهم؟ إذا تساهلوا في هذين الجريمتين، وصار الناس لا ينكرونهما، لا ينكرون الزنا، ولا ينكرون أسبابه، ولا ينكرون ما يفضي إليه، ولا ينكرون الربا والتعامل بالربا، فينتشر فيهم الربا. وإن انتشر فيهم الربا، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول: فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وما ربك بظلام للعبيد. فإن هذا بما كسبت أيديهم، فكلا أخذنا بذنبه كما قال الله جل وعلا، فهم وقعوا في هذه الذنوب وتعدوا حدود الله عز وجل، وانتشر فيهم فأحلوا بأنفسهم عذاب الله، أوجبوه على أنفسهم والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.